يداس عليه دوس عند الكعبة. ولذلك ترى أنا أقول أتحدى أي جهة تدعي أن عندها حقوق إنسان تأتيني بحقوقها وتعرضها على ما فعل محمد بن عبد الله. اسمحوا لي بذكر لكم موقف هو بالسيرة توه باقي له وقت لكن ودي أقولها الآن. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب فإذا هو بيراه حاطين بلال في حديد يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل والنار تحته وفي حر في حر ماذا في حر مكة والنبي يلتفت إليه ويصبره وهو يقول أحد أحد ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من إهانتهم له إهانتهم له أنهم كانوا يجعلوا الأطفال يسحبونه في الشوارع في السكك إهانة الله رضي. لكن الرسول ينظر إليه يقول صبره كأني برسول كأنه يقول يا بلال أنا أعرف أنهم يشوفونك عبد وأنك في نظرهم مالك قيمة لكن أعيدك أنا محمد بن عبد الله أن أرفع لك من مقامك. يوم فتح مكة يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام وش وقف وقف عند باب الكعبة وقف الرسول فنظر في الناس فيها الآن كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين بلال وين بلال. هذا مشهد مهيب وأسلم أبو سفيان في ذاك اليوم من أعظم المشاهد ترى فتح مكة. فإذا بلال واقف قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه أنه لا شيء رايح بعيد وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة والله لا يصلي أن أحد معي في الكعبة إلا أنت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار هذا صاحي ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قال النبي تعال يا أبو بكر وتعال يا عمر قفا عند الحجر قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة يا رسول الكعبة طويلة قف والتضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه الناس يشوفون. حتى قال أبو جهل والله إني لتمنيت أن باطن الأرض اليوم أنها أحب عندي من ظاهرها حولا أرى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال والرسول يشوفه قال يا بلال والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال أتحدى حقوق إنسان على مستوى الدنيا أن تأتيني بمثل هذه المشاهد. ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب لأن القضية قضية واحدة. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طائف يدخل عليهم ويعرض عليهم الإسلام يقول له الأول أنت محمد؟ قال نعم. قال ما وجد الله إلا أنت يرسله إلى هذه الأمة. هذا الرد الأول. يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع قال أنت محمد؟ قال نعم. قال إما أن تكون نبي فأنت أرفع أن تكلمنا وإما أن تكون كذاب فنحن أرفع أن نكلمك ونرد عليك. ويلتفت للثالث قال له والله لو رأيتك متعلق في أستار الكعبة وتقسم أنك نبي الله ما صدقناك اشتبي. الرسول صدم من هذه الردود وقال طيب ما دامكم لم تقبلوا أن تحموني فأريد منكم أمرا. قالوا وشو؟ قال لا تخبروا قريش بأنني طلبت منكم الحماية لأجل بلاغ الدعوة. قالوا هذا أول شيء راح نسويه. اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف إلا عند قريش وأخبرهم أن محمد عندنا يريد منا أن نحميه عشان يقف في وجوهكم. قال لهم الرسول الله يعيني على ما ذكرتم لكن اتركوني أعود وأطلع. قالوا لا ولا تخرج الآن سالما نادوا